بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض المضعفات والمؤهنات لمسلك التعهد، ذكرنا ثلاثة من تلك المضعفات. الآن نتكلم مضعف الرأس. الرأس أن يقال بناء على مسلك التعهد يلزم أن لا يحصل الوضع من طريق كثرة الاستعمال المعبر عن مثل هذا الوضع. بماذا يعبر عنه؟ بالوضع التعيني. يعني يلزم بعبارة أخرى انتفاء الوضع التعيني، مع أن وجدان كل إنسان عرفي يقضي بيبا مثلا وجدانية، هذه أن الوضع قد يحصل بسبب كثرة الاستعمال، وهو دام ظله يعترف بذلك. السيد الخوي دام ظله يعترف بذلك، يعترف بأن الوقت قد يحصل بكثرة الاستعمال، مع أنه بناء على مسلك التعهد يلزم عدم حصوله، أي عدم حصول الوضع لكثرة الاستعمال. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال لا تولد شنو كمل شقول المناسب لا تولد تعهدا. إذا فسرنا الوضع بنفس التعهد، فمتى ما حصل تعهد يحصل الوضع. ومن الواضح كثرة الاستعمال لا تولد التعهد، وإنما التعهد يحصل بما؟ بالالتزام القلبي، سواء كان هناك استعمال أم لم يكن هناك استعمال. لا أن الاستعمال هو يوجد التعهد، بل التعهد مرحلة أسمك علينا على الاستعمار. أولا الإنسان هو متعهد بأنه متى ما قصد الحيوان المفترس يبرز كلمة أسد، أولا يتعهد في قلبه ثم يستعمل، لأن الاستعمال هو يوجد ماذا؟ أو كثرة الاستعمال هي التي توجد التعهد. أن الواضع ليش؟ خاف، يعني هو شخص واحد، هو واضع هو مستعمل. لا مو ذهب، ما قلنا التعهد في الإنسان هو ماذا؟ ما ممضي إلا في حقي، هو هذا الإنسان أنا قبل أن أستعمل متعهد ثم ماذا أستعمل، فأنا متعهد أنا مستعمل. فالشخص واحد وأنه اثنين، لا واحد، لكن أولا يتعهد ثم ماذا؟ يستعمل. لا أنه ماذا نفس استعماله يوجد تعهده، او كثرة الاستعمال توجد ماذا؟ يقول بانه ماذا تحسن بعد بالتالي هيك لا لازمه هيك لازمه بعد ماذا الوضع ما إلى معنى أن ينقسم إلى تعييني وتعيني. وإن كان هو دام ظله إذا راجعنا عباراته يقول الوضع أيها الناس مر تعييني ومر تعيني يحصل بكثرة الاستعمار. نحن نقول أبرغ وتكرر لكن نقول لا بناء على مسلكك مسلك التعهد يلزم عدم وجود الوضع التعيني لأن كثرة الاستعمال لا تولد التعهد بل كثرة الاستعمال تولد ارتباطا بين اللفظ وأنثى وعلق بين اللفظ والمعنى. لكن أنت لا تفسر الوضع بمن بالارتباط والأنس الشديد والعلاقة الشديدة بين اللفظ والمعنى وإنما تفسره ماذا بالتعهد. ولرب مدافع يدافع ويقول بأن كثرة الاستعمال تكشف عن حصول التعهد والالتزام بينما الاستعمال الواحد او الاثنان لا يكشف بل الكاشف هو الكثر. فمتى ما كثر من الانسان استعمال اللفظ في المعنى هذا يكشف عنا عن انه التزم وتعهد بانه لو قصد هذا المعنى ابرز هذا المعنى. نظير الانسان الذي يستعمل يمينه كثيرا اليد اليمنى يستعملها ماذا في اعماله يستعملها كثيرا لا قليلا فان ذلك يكشف عن التزامه بادارة اعماله عن طريق هذه اليد. استعمال الكثير لليمين ليده اليمنى يكشف عن ذلك. اما استعمال القليل لا يكشف. موردنا هم ما تقول كذلك. نقول متى ما كثر استعمال لفظ في معنى يكشف عن حصول التعهد والالتزام. لانه متى ما قصد هذا المعنى ابرز هذا اللفظ. اما اذا لم يكثر الاستعمال لا يمكن استكشاف ماذا هذا الالتزام والتعهد. لرب مدافع وهذا الدفاع موجود في بعض كلمات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في بعض كلماته فليذكر هذا الشيء يصور الوضع التعيني على مسلك السيد الخوي بهذا الشكل ويرده اولا وثانيا. اما اولا نقول صحيح كثرة الاستعمال تكشف عن التعهد. لكن شريطة أن تكون من شخص واحد لا من أشخاص متعددين. فالشخص الواحد إذا كثر منه استعمال لفظ في معنى معين هذا يكشف عنه عن تعهد والتزام، لأنه متى ما قصد هذا المعنى أبرز هذا. أما إذا كان الأشخاص متعددون وكل منهم استعمل اللفظ في المعنى مرة واحدة، هنا كثرة الاستعمال موجودة لكن لا تكشف عنه عن التعهد والالتزام، لأنه لا يوجد شخص واحد كثر منه الاستعمال. ومن الواضح الوضع التعيني يحصل فيما لو كان الاستعمال كثيرا، ولو كان هذا الاستعمال الكثير من شنو؟ من أشخاص متعددين. يحصل إذا عدنا 1000 شخص كل واحد يستعمل مرة هذا اللفظ بهذا المعنى، وضع تعيني يحصل، مع أن هذه الكثرة لا تكشف عن التعهد، شخص واحد ما موجود، صدفة كل واحد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مرة، صدفة اكثر صدفة. هذا الوضع التعيني يحصل، مع أن كثرة الاستعمال ليست كاشفة هنا عن التعهد والتزام، لأن يعني المفروض أن المستعمل ليس واحدا حتى كثرة استعماله تكشف عن تعهد والتزام، أي أولا. وثانيا نقول إن الوضع التعيني يحصل بنفس كثرة الاستعمال لا بما ينكشف من طريق كثرة الاستعمال. وبعبارة أخرى بناء على هذا الدفاع الوضع التعيني بمن يحصل؟ بما يحصل؟ بالتعهد الذي يكشف عنه، يكشف عنه ماذا؟ من؟ كثرة الإسلام. مع أن من الواضح نحن نشعر بالوجدان أن الوضع التعيني يحصل بنفس الكثرة، بنفس كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هي توجد الوضع التعيني، لا أنها تكشف عن شيء يكون الوضع التعيني به حاصلا، بل بنفس الكثرة يتحقق ماذا؟ الوضع التعيني. فالخلاصة أكرر وليس لي مطلب جديد، نحن نشعر بالوجدان أن كثرة الاستعمال هي الموجبة للوضع، لا تكشف عن شيء به يحصل الوضع، بينما بناء على هذا الدفاع الذي انقلنا عن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة بنفس كثرة الاستعمال لا يحصل الوضع التعيني، بل كثرة الاستعمال تكشف عن تعهد والتزام، ذلك التعهد والالتزام يكون هو ماذا؟ الوضع التعيني به حاصلا. هذا خلاف الوجدان قاضي على أنه الوضع التعيني يحصل بنفس الكثرة لا بما تكشف عنه الكثرة. وبهذا اتضح يا إخوان أن مسلك التعهد لا يمكن الالتزام به والبناء عليه. اي شنو؟ اي اشكال الدور اغضياء ماذا يذكره كذا، والسيد الفوئي هو ما تجاوب عليه. فلذلك بعد بري لا موجب شيء سمي. بري مولانا العزيز اتضح على أنه ماذا؟ اتضح على أنه بري مولانا العزيز، بري مولانا العزيز أن مسلك التعهد غير سام، لأن مثبتاته غير سامة في نفسها، بل وله ماذا؟ مضعفات تضعفه. المسلك الثالث هو مسلك الملازمة الواقعية، هذا المسلك الأخير، وهو أن يقال بأن الوضع عبارة عن ملازمة حقيقية وواقعية وارتباط شديد وعلاقة شديدة وقرن أكيد، عبارتنا شتى وحسنك واحد. انتبهت شلون يا له؟ بين اللفظ وبين المعنى ملازمة شديدة وارتباط شديد بين اللفظ وبين المعنى، وهذه الملازمة الشديدة الحقيقية هي التي توجد ماذا؟ هي التي توجد ماذا؟ تعليل أن ينتقل الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ. هذا المسلك يظهر بل هو صريح من كلمات الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في بدائع الأفكار. بدائع الأفكار أحد التقريرين لدرس الشيخ العراقي، تقرير الشيخ الآمل حفظه الله. إيه هذا ثاني ذاك نهاية الأثار للبرو جردي، هذا بدائع الأثار، بدائع الأثار اثنين اثنين، هذا واحد. بس ذاك أنا ما أدري ما لغشت بدائع الأثار يو البدائع في الأصول، أنا ما نتأكد البدائع في الأصول يو بدائع. إذا كان بدائع الأثار فاثنين بدائع الأثار بل، ولكن هذا بدائع الأثار الآمري ما موجود، ماذا ما متداول في الأسواق، طبعا في النجف طبعة قديمة وإهنانة ما طابعي ونادر الوجود بل على أي حال. فالشيخ العراقي في هذا الكتاب يظهر منه هذا المسلك، وإن كان لا يظهر منه هذا المسلك في كلماته الأخرى في مقالاته أو في نهاية الأفكار للشيخ البروجردي في هذين الكتابين لا يظهر منهما هذا المسلك، لكن في بدائع الأفكار هذا صريح عبارته هو اختيار هذا المسلك ويؤكد قدس سره قائلا إن الملازمة التي أقولها وأدعيها بين اللفظ وبين المعنى هي ملازمة ماذا؟ هي ملازمة ماذا؟ هي ملازمة ماذا؟ حقيقي واقعي كالملازمة بين النار والحرارة، هكذا هو يصرح قدس سره. كما أن الملازمة بين النار وبين الحرارة ملازمة واقعية حقيقية صادقة وليست اعتبارية جعلية، وليست اعتبارية جعلية، كذلك الملازمة بين اللفظ والمعنى هي ملازمة حقيقية واقعية. أجل إيه بس شنو يذكرها بعنوان الوضع؟ هي بعنوان إيه بس يذكر الوضع حسابه؟ هو هذا النقطة المهمة هي هذا. إيه صحيح، لا بل صحيح. وهذا شنو قبل الشيخ العراقي موجود؟ فالملازمة واقعية. ويا أخي العزيز يا أخي العزيز الملازمة واقعية غاية الأمر. هناك فارق هو يتبعنا بين الملازمة في باب الحرارة والنار وبين وبين وبين ملازمة بين اللفظ والمعنى. فإن كلتا الملازمتين حقيقية تكوينية واقعية غاية الأمر. تلك الملازمة سببها التكوين. تلك الملازمة يعني بين النار والحرارة سببها ماذا؟ التكوين. ما أدري أو شنو عادة الله عز وجل شنو فأجل حتى رسبة عادة سهلت مقصودي شنو. وهذا بخلاف الملازمة بين اللفظ والمعنى، فإنها وإن كانت واقعية ولكن من شأها الجعل والاعتبار، الجعل والاعتبار. هكذا هو يؤكد قدس سره. بس وإن شاء الله يشير أنه كيف الملازمة واقعية وسببها ماذا؟ اعتبارها شلون يصير؟ ما تقول لي هاي شلون يصير؟ هي واقعية يوجدها الاعتبار، هاي إن شاء الله يجي. على لا هو ينبه لكن نحن نذكر إن شاء الله في توجيه كلامي في ماذا. هذا هو رأي الشيخ العراقي. ولعل كلمات أستاذه أستاذ الشيخ العراقي صاحب الكفاية لعلها أيضا ملائمة لهذا المسلوك، لأن في الكفاية الآخند الخراساني عرف الوضع بينا، قال الوضع شنو هو؟ ارتباط خاص بين اللفظ، خاص ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى وبين المعنى. لعل مقصود من الارتباط الخاص يعني ماذا؟ لعل انا ما استبعد هذا الشيء. الارتباط الخاص يعني هذا الارتباط القوي الحقيقي التكويني الواقعي، ايش مقصود؟ لا الارتباط الاعتباري، لا لا لا، الارتباط الخاص وهو الارتباط القوي الاكيد. لعل هذا مقصود. فاذا إذا هذا مقصود يصير هذا المسلك ماذا؟ بل يقول به من؟ الشيخ العراقي والآخر يقول به. والسيد الخوئي دام ظله أشكل على هذا المسلك بقوله إن الملازمة بين اللفظ والمعنى ليست هي الوضع، وإنما هي نتيجة الوضع. فإن الوضع فعل يقوم به الواضع، فعل اختياري يقوم به الواضع. نتيجته، نتيجة هذا الفعل ماذا؟ هو الملازمة. فليست الملازمة بنفسها هي معنى الوقت، وإنما الملازمة هي ماذا؟ وإنما الملازمة هي ماذا؟ نتيجة الوقت. فإذا تعريف الوضع بالملازمة يكون تعريف لا بنفس الشيء بل بشنو؟ بنتيجة الشيء لا بنفسه. هكذا أشكل دام ظله. إنا لا نريد أن نفسر معنى كلمة وضعت أو وضع الواضع، وكأنه دام ظله نظر إلى كلمة وضعت أو وضع الواضع، لما نظر إلى هذه الجملة قال بأن الوضع هو فعل علمه الواضع، ولذا يقول الواضع وضعته وهو فعل له. والملازمة ليست هي فعل الواضع وإنما نتيجة فعل الواضع، لأنه دام ظل هكذا نظر. ولكن رد عليه أننا بخذ التسخير كلمة الوضع في قولنا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. لما نقول هذا اللفظ موضوع، موضوع يعني شنو موضوع؟ هذا تفسير. هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى من الواضح إذا التفتنا إلى هذه الجملة، فلا بأس بتفسير كلمة موضوع بالملازم. هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يعني شنو؟ ملازم هذا اللفظ يعني مرتبط هذا اللفظ بهذا المعنى، بينه وبين المعنى علقة أكيدة. إذا كلمة موضوع يصح تفسيرها بما بالارتباط والملازمة، إذا يمكن أن يصح ما ذكره الشيخ العراقي من أن الوضع معنى الملازمة، وإنما ينسب إلى الواضع، الوضع ينسب إلى الواضع باعتبار شنو؟ أنه هو السبب للملازمة، هو السبب للملازمة ينسب إليه، وهذا نظير الكسر. الكسر ما هو معناه؟ كسر الإناء يعني الانفصال بين جزئين، نفس الانفصال هو الكسر، لكن لربما ينسب الكسر علما الى الشخص ويقال هذا كسر، مع انه هو ماذا؟ مع انه هو ماذا؟ ألقى الإناء على الأرض، لكن حيث أن الإلقاء هو السبب لحصول الانفصال ينسب الكسر إلى هذا الملقي. موردنا من هذا الوضع هو نفس الملازم، لكن قد ينسب إلى الشخص ويقال هذا وضع باعتبار أنه قام بفعل نتيجته الملازمة، نتيجته الوضع، فالملقي الذي يقوم بالإلقاء، إلقاء الإناء على الأرض، الذي نتيجته الانفصال والكسر. على أي حال إذن هذا المسلك ماذا؟ إذن هذا المسلك مسلك يمكن الأخذ به بعين الاعتبار، ولا يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي دام ظله. نعم قد يورد على هذا المسلك لأنه كيف يكون الوضع عبارة عن نفس الملازمة الواقعية بين اللفظ وبين المعنى، والحال أن هذه الملازمة تحصل ماذا؟ حسب تصريحه قدس سره، تحصل منين هذه الملازمة؟ تحصل من الجعل والاعتبار، تحصل من الجعل. ومن الاعتبار هذا ان شاء الله توضيح ماذا يأتي، هذا توضيح ان شاء الله يأتي غد، لكن قبل ما ندخل في هذا الذي نذكره غد ان شاء الله، انا نسيت ماذا مبحث الاستدراك الان بعنوان ماذا الاستدراك، نسيته الان تذكرته. نحن هذا استدراك يرتبط بمسلك التعهد، يرتبط بمسلك التعهد. أنا ذكرت كم مضاعف لمسلك التعهد؟ 4 مضاعفات. الآن أريد أن أقول أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند رده لمسلك التعهد ذكر هذا الرد، هذا الرد الذي مذكور في الحلقة الثانية أيضا وفي التقرير، فهذا رد جديد على مسلك التعهد. قال قدس سره: لا يمكن أن نفسر وضع بالتعهد، أي أن الواضع يتعهد هكذا، متى ما أبرزت كلمة أسد فأنا قاطد، فأنا مقصودي الحيوان المفترس. قال هذا تفخير الوضع بهذا التعهد باطل. لماذا؟ لأن لازمه انتفاء الاستعمال المجازي. ليش؟ لماذا؟ إذ المفروض كلما تكلم المتكلم بكلمة أسد فهو ماذا يريد؟ متعهد، ماذا يريد؟ حيوان المفترس. هذا معناه أنه لا يريد، لا يريد ماذا؟ لا يريد ماذا؟ الرجل الشجاع الذي هو المعنى المجازي. فالاستعمال المجازي لا يكون حينئذ على هذا، على هذا المسلك متصورا. لماذا؟ أكرر، لأن المتعهد إذا تعهد كلما نطقت بهذا اللفظ فأنا بلفظ الأسد فأنا أريد الحيوان المفترس، هذا معناه على أنه ماذا؟ أنا متعهد ضمنا أيها الناس أني حين التلفظ بكلمة أسد لا لا لا شنو لا لا أريد المعنى المجازي ولا أستعمله في المعنى المجازي، فيلزم انتفاء الاستعمال المجازي، مع أن الاستعمال المجازي ما أكثره. ولعل قائلا، هو ذكر قدس سره، ولعل قائلا يقول لأنه يمكن إصلاح التعهد بشكل لا يرد عليه هذا المحظور، بأن يفرض المتعهد هكذا يتعهد، المتعهد هكذا يتعهد، يقول كلما تلفظت بكلمة أسد من دون قرينة يرمين، من دون قرينة يرمين، فأنا قاصد علما للحيوان المفترس. إذا أنصغنا التعهد بهذا الصياغة إذا ما يلزم أن الواضع متعهد بعدم استعمال في المعنى المجاز. لرب قائل ولرب مدافع هكذا يدافع، أنه نظيف وكرر تكرار نظيف إلى صيغة التعهد عدم القرينة، يعني صيغة التعهد كلما تلفظت بكلمات أساس من دون قرينة فأنا أريد الحيوان المفترس. يعني مو إذا قلت التعهد يصير استعمال حقيقي. إحنا شو نقول؟ نقول هو متعهد بأنه متى ما أتى بهذا اللفظ من دون قرينة، هذا لا يستعمل. من دون قرينة أنا قاصد الحيوان مفترس. يعني إذا أتيت بالقرينة ترى أنا ما متعهد بإرادة الحيوان المفترس. ليه؟ هي خالد إذا فسرنا الوضع بمن بالتعهد قاعد نحكي بناء على مسلك التعهد شلون نصور ماذا؟ الاستعمال المجازي هاي مشكلة يواجهها مسلك التعهد. ليش مشكلة يواجهها؟ لأن الواضع إذا تعهدت شيء أنه كلما نطقت بكلمة أسد أنا أريد الحيوان مفترس، يعني أنا متعهد فيما بأن ما أريد أن الحيوان الرجل الشجاع، شيئا يلزم انتفاع المعنى المجازي صحيح المجاز لإصلاح ماذا؟ لدفع هذا قد تصبح الصياغة تتعهد بهذا الشكل، لأنه يعني قال بأن الواضع متعهد بأنه كلما أتيت باللفظ من دون قرينة فأنا قاصد ماذا؟ الحيوان المفترس. هذا بعد حينئذ لا يكون لازم التعهد بأنه لا يريد رجل الشجاع، وإنما يكون لازم التعهد بعدم إرادة رجل الشجاع لو لم ينصب قرينة. أما إذا نصب قرينة لا يوجد تعهد بأنه لا يريد رجل الشجاع. لعل إنسان يدافع هكذا أجاب السيد الشجاع، قال ولكن هذا الدفاع باطل من وجهين، ولكن هذا الدفاع باطل من وجهين. الأول إن لازم هذا الدفاع عن المتكلم متى استعمل كلمة أسد من دون قرينة فحتما مراده شنو؟ حتما مراده المعنى الحقيقي يعني حيوان مفترس، مع أنه قد لا يكون مراده ذلك ضمانته في صورة الإجماع. إذا كان المتكلم في مقام إجمال مقصوده وإبهام مقصوده فلربما يأتي بكلمة أذى من دون قرينة، لكن حيث أنه يجمل مقصود الإجمال يأكد اللفظ من دون قرينة ويقصد المعنى المجازي. يمكن هذا في موارع إجمال يمكن هذا أول. وثانيا ذكر قدس سره أنتم قلتم الواضح هكذا يتعهد متى أتيت بلفظ أسد من دون قرين فأنا قاصد الحيوان المفترس. نحن نسأل عن هذه القرينة، ما المقصود منها؟ هل المقصود منها القرينة المتصلة بالخصوص أم المقصود من القرينة أم من المتصل والمنفصل؟ فإن كان المقصود خصوص المتصلة يصير المعنى هكذا، المعنى يصير هكذا: متى أتيت بلفظ الأسد من دون قرينة متصلة فأنا حتما قاصد ماذا؟ حيوان المفترس، ولازم هذا أن القرينة المنفصلة لا تكفي. لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي المجازي، بل المثبت لإرادة المعنى المجازي فقط هو القرينة، القرينة ماذا؟ متصلة. وهذا باطل، لأنه يجوز الاتصال علينا، يجوز الاتفاق في تفهيم في إرادة المعاني المجازية على القرائن المنفصلة. وإن كان المقصود أخي العزيز من القرينة هي الأعم من المتصلة والمنفصلة، فلازمه أن المتكلم لو قال جئني بأسد لازمه أن من حمل هذا كلمة أسد، من يحملها علينا على المعنى الحقيقي؟ ليش؟ لاحتمال أنه بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين أو بعد عام أو عامين يقول شنو؟ يقول ماذا يقول؟ يأتي بالقرينة المنفصلة، احتمال موجود بعد سنتين يأتي بالقرينة المنفصلة. يلزم من الآن من حمل علينا على المعنى الحقيقي، بل نتوقع نتحير لعله قبل يوم القيامة بيوم يأتي بالقرينة المنفصلة، لعله مع أنه لا إشكال السيرة جارية على أن المتكلم بمجرد أن يتلفظ باللفظ يحمل على معناه الحقيقي من دون توقع. إيه بس إذا المتكلم هيك متأخر، أيها الناس إذا لم أأتي لا بقرينة متصلة ولا منفصلة ذاك الوقت ترى أنا قاصد المعنى الحقيقي، سيكون في الزبرة الحين لا يكون حينئذ على المعنى الحقيقي، معنى بلا أشياء نحمله. فهذا معناه على أنه شنو الحمل على التعهد في العموم ما موقف على القرينة المنفصلة، وإنما على القرينة المتصلة لا المنفصلة، يكون مبني على هذا. بل إن شاء الله نكرره غد ونعلق عليه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.